يا أحلى البنات يا ملح الحياة يا نور الحياة وعذب الصفات يا أحلى البنات يا ملح الحياة يا نور الحياة وعذب الصفات في بر درابة أحبك يا بابا وماما أسعدها والبر أصعابة في بر درابة أحبك يا بابا وماما أسعدها والبر أصحابها نحترم الكبير ونعين الصغير وإيدك تعاون كل شخص فقير قولك في الكلام ينطق باحترام صلي الصلاة وقتها بالتمام يا أحلى البنات يا ملح الحياة يا نور الحياة وعذب الصفات بصلي صلاتي لنها في حياتي نوري والله يرضى ويحقق مناتي بصلي صلاتي لنها في حياتي نوري والله يرضى ويحقق مناتي يا بنتي الأحلى وعندي أنا الأغلى كوني بأخلاقك دايم أنت الأعلى معروفة بالدين بر الوالدين يا در الكل يعرفني تهذي بيمدحني يا ربي وفقني ودايم ترضى عني الكل يعرفني تهذي بيمدحني يا ربي وفقني ودايم ترضى عني أحلى البنات يا ملح الحياة يا نور الحياة وعذب الصفات